في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. في الترمذي يعني في جامع الترمذي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.